إن الشرك لظلم عظيم كما قال الله عز وجل. فالشرك ظلم عظيم يظلم الإنسان نفسه، وكذلك حرم الله أن يظلم الناس بعضهم بعضا، فلا يأخذ أحدهم مال غيره، ولا يتكلم في عرضه، ولا يسرقه، ولا يظلمه، ولا يأخذ يعني أمواله، ولا غير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فهذه كلها حرام، فإذا اقترفها الإنسان فقد ظلم غيره، إذا تكلم في عرض أخيه، إذا أخذ مال أخيه، إذا قتل أخاه، إذا حقره، إلى غير ذلك. وكذلك لا يظلم الإنسان زوجته، ولا يظلم أبناءه، وهكذا. فالظلم حرام بين العباد، وجعله الله عز وجل بيننا حراما، فلا تظلموا. وهذا أمر ونهي أن يظلم الإنسان غيره، لكن الناس منهم الشقي ومنهم السعيد، ومنهم من يقع في هذا الظلم ويخالف أمر الله عز وجل ويخالف شرعه. ثم قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أي كلكم ضال، فكل الناس في ضلال، لكن الله عز وجل هو الذي يهدي عباده إلى الحق. فمنهم التائه الذي لا يعرف الحق كالنصارى، فإنهم لا يعرفون الحق، ومنهم الضال الذي يعرف الحق لكنه لا يمتثله كاليهود الذين لا يمتثلون الحق. وأما المؤمن فإنه يطلب الهداية من الله عز وجل، فالله عز وجل يجدك ضالا فيهديك إلى سواء السبيل. ولذلك يقرأ الإنسان في كل صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم من اليهود، لأنهم عرفوا الحق مع ذلك لم يلتزموا بهذا الحق، فغضب الله عز وجل عليهم. والضالين هم النصارى الذين تاهوا عن الحق ولم يعرفوا الحق. فالإنسان إذا كان في ضلال فإنه يطلب الله أن يهديه، والله عز وجل بيّن الهداية للناس. والهداية هدايتان: هداية البيان والإرشاد، وهداية التوفيق. هداية البيان فالله عز وجل بيّنها بإنزال الكتب وإرسال الرسل، ولا حجة لأحد، لأن الله بيّن ذلك للناس. ثم هداية التوفيق أن يوفقك الله عز وجل لهذا الحق. لذلك قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وقال في آية أخرى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فجعل له الهداية، وهذه هداية البيان وهداية الإرشاد وهداية الإبلاغ، لأنه بلغ عن الله الدين. ثم تبقى هداية التوفيق إلى هذا الدين والعمل بهذا الدين هي بيد الله عز وجل، فهذه يطلبها الإنسان، أن يهديه هداية البيان وأن يهديه هداية التوفيق لأن يوفق إلى العمل الصالح. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فلا بد من طلب الهداية من الله عز وجل، ولا يطلبها الإنسان من أي كان، حتى من الأنبياء لا يطلبها، لأن هداية التوفيق بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك إذا قرأ الإنسان سورة الفاتحة يستشعر هذا الأمر ويستشعر هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالله إذا طلبت منه الهداية فاستهدوني أهدكم. ثم قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فكل الناس جائعون، كل الناس جائعون، وكل الناس يحتاجون إلى الله عز وجل. وهذا الطعام الذي يخرجه الله عز وجل من الأرض وينزل من السماء المطر هو بيد الله عز وجل، هو بيد الله. فالإنسان لا بد أن يطلب الرزق من الله عز وجل، وهو الذي يعطي الناس، وهو الذي يطعم الناس. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فالله عز وجل هو الذي أنزل المطر، وهو الذي أنبت هذا النبات. فلو شاء الله عز وجل لأنزل المطر ولم ينبت النبات، لكنه بحكمته يطعم الناس، يطعم الناس. فالإنسان يسأل الله عز وجل لما كان جائعا أن يطعمه الله عز وجل، لأنه هو الغني وهو الرزاق سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فكل الناس أيضا كذلك، والله عز وجل قد وفق هذا الإنسان وأكرمه أن بين له كيف يعيش في هذه الحياة وأن يكتسي من هذا اللباس، فكان عاريا لكن الله عز وجل وفقه وألهمه أن يلبس بخلاف غيره من الحيوانات الذين أضلهم الله عن هذا الأمر. فالإنسان كرمه الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم فكرمه بهذا اللباس، والله عز وجل هو الذي يعطيه وهو الذي يمنحه وهو الذي يرزقه، فالإنسان يطلب من الله هذا الأمر فيستجيب له. ثم قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا لا مناص منه ولا مخرج للإنسان من ذنوبه وسيئاته إلا بدعاء الله عز وجل أن يغفر الذنوب، لأنه لا يغفرها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا بد أن يقع في هذه الذنوب. إنكم تخطئون بالليل والنهار، فكثير منا يخطئ في الليل وكثير منا يخطئ في النهار، لكن إذا عرف الإنسان أن له ربا غفورا رحيما ودودا كريما سبحانه وتعالى فإنه يلجأ إليه ويتوب إليه ويرجع إليه ويؤوب إليه سبحانه وتعالى ليغفر له الذنوب. فلا يمكن للإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين الذين يتوبون إلى الله عز وجل ويرجعون إلى الله عز وجل. فلو إن الإنسان بقي بلا ذنوب لم احتاج الله عز وجل أن يرسل الرسل وأن ينزل الكتب، فالله عز وجل غفور رحيم. وهذا الاسم وهذه الصفة من المغفرة لا بد أن تكون، وذلك إذا أخطأ الإنسان واقترف الذنوب وأساء فلا بد أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يطلب من الله عز وجل الذنوب. وقال: وأنا أغفر الذنوب جميعا، فلا يستعظم الإنسان هذا الأمر، لأن كل الذنوب ما دام الإنسان في هذه الحياة لم يمت بعد ولم تطلع الشمس من مغربها فكل الذنوب يغفرها الله عز وجل، ولو كانت أكبر الكبائر ولو كانت من الشرك فإن الله يغفره ويتوب على الإنسان ما دام لم تغرغر النفس وما دام باق في هذه الحياة وما دام لم تطلع الشمس من مغربها. فأبواب التوبة مفتوحة إلى هذين الأمرين، فإذا مات الإنسان أو وصلت النفس والروح عند الحلقوم فهنا تقطع التوبة، وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها فهنا تقطع التوبة، أما قبل ذلك فإن الله عز وجل فتح أبواب التوبة لكل من أراد أن يتوب إليه. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم إنه ولي ذلك والقادر علينا، ونتوقف إلى هذا الحد ونستأنف غدا إن شاء الله فيما تبقى من الجمل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.